بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا هيكا قرآن سورة الأحزاب آية بيدامي سديت الرجل كبا نهندا ورا بواق الدار ربو فترب نهاتاسو. درسين كنا كنا جوران جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وأسرحكن سراحا جميلا جدا. آياتون نشد دبتهم تكوني أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم آياتو تدبرت مال والاتهداك أبدي ويسجن العلماني مال والاتهداك أبدي آياتون دبرتي لولا أحزاب تكهو لولا خندقيه لولا بني قريزة لا دبت ورقني بني قريزة لولو لا دبت سنت عنسي أزواج رسولة دبتون كن مال معنا دبركانا والاتهد أما قبمو والاتهد أما انقبو يتجنع لماني والاتهد أما قبا والاتهد أما انقبو مالي ويتجنع سببان نزول آياتكنا دبرتي الرسول صلى الله عليه وسلم يروس نبنم سجلي كجيان نمن سجلي دبرتي الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الر نفقا بربادا زيادة نفقا دا إر بربادا وانسان يروس نبفر عن قبنة نفقا إر بربادا جان خنا رت آية نكوني بود نفقا بربادو نساني كوني مال سبب نو يتجنا نلماني ربين ورا لولا خندكيستي هماو تو رانتهن ربي نغان ادانغلچه وربني قريزا كه ستي امرئن نوتين لول سن ادانغلجن سعد ابن معاذ سعد ابن معاذ امرئ اسا رقبتني جنان سعد مال جدين ور لول تو تني هيت اجدين دوبرتي في جول نيبوجي تجدين اكو مسان دنيا اساني ل نيبوجي تجدين ويتكان الدنيا اتشرى ارغتون وان قدر انا اتشرى ديبوت ارغم دنيا قدت اكما ينو نوهمت دبرت ربنا اتشرى الله اسام بوس اكتي كان الله اتشن دالك كان الله اتشن دالك شوتو جرا ويتكان مار رسول صلى الله عليه وسلم كان الراوى ارغتون نساني خمس نساني قالوا لين كان الرا ارغم يجتون كتابا غربرات انها سوا دنيا نمان تنا ارغمت رسول جرون إساني فويو نمال جتشو در راكا كأي دبرتين وان سنر را وقدار قطون أولا وان اتشرا قالي كان را جتشو را نفقا رسولا قافتون كوني أرغمج أنك سببان آياتا كناتي ويسا كان ماري والده دمنيسا اتشرا وارغتاني جرون ويويت نهاوي سنجتشو دبي كان قالي اكا جتشو داتي كان والده دا قباجة دان بيكم سكام ربي كيناتي دوبا ست مال جنا يا أيها النبي قل لأزواجك يا نبي كي نجان ربي كما جئنا سورة كنا كيستي غربك شني فقهو يا أيها النبي يجون كنجرا مكان نبي تين إساوام يا نبي ربي قل لأزواجك دبرتو تتسنين جد الأزواج جمع ماذا زوج ولا جمع زوجة جمع زوج وهو الأفصح في اللغة إتاتو أفصح اللغة كيستي زوجي وأصلحنا له زوجه زوجي جتشتو إرى أفصح لغة كيستي زوجتي جتشو لين كما فصيحة إرى أفصحني قرآن كيستي زوجي جتشو ملي زوجتي جتشو نندبة من دبرتين كنافو أزواج جتشو كن لين جمع زوجيتي دبرتي دنت سنين جرجع ربين دبرتي دنت سنين تني ويتا غاف آياني كوني بوتو ري آياني مدينتي ايغا چكو دانني غرا امت شني غهي بودا اكما لولا سنين راكو داني خديجة انفا كي سنجر خديجة انفا كي سنجر كان أبي جد دبرتي نما جد بقى كتاب بن جرودي دبرتي سجل جلته ويت كانا قافين كن رتريات أزواج كيتين جري جت يوم كن اللي نرتريه يكون دبرتي رسولا ولتك أبتي كن علامة سقلت إرادو أن جركني دوبا دبرتي تيساني إنجري جان إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها يو كفيتا تاتا جرو دنيا داتنا في بريد من إسي فاي إسي داكنا يو كبرباد دانتهي فتعالينا كوتا هندي كيسانو كوتا أمتعكنا إسن كان نيسا وأسرحكنا أما اللي إسن قديسا صراحا جميلا قديس سبريد قديس إيسا كوتا جديني في لجيس يجو فانكي نكي يو كيسان دنيا في لتنتات سي كان رك دنيا في لتنتات في لجيس كوتا إسن كان نيسا جدين أمتعكنا جدشون كوني كان نيسان كوني نمني توكو دبرتي تكيوي كما سورة البقرة كي ستي دبتمو ومتعوهن على الموسع قدره على المغتري قدره حقا حقا على المحسنين متاعا بالمعروف حقا على المحسنين نعم كان نيسان ويتأكك هاتر يسيد أنشابني دبرتي تكوي تقدد إيسان إسي كان نيسو تجيرها ومتعكن نجتون كن كوتا كايسن كانانيسا هكذا ديتي تياتي وانجرو نسن كانانيسا اكا قلبين تيسنين شابن وايسنين كنكا ديسن دي سيجو وصرحكن صراحا جميلا جتون امو كبرر وهي كيسن جر جتون كايسن ركسون بربان كايسن ركسون بربان كايسن ركسون كيسن جر قديسن سبريد مايسن قديسا كوتا جديني في لجيس وإن كنتن تردن الله يوكا جبرما هك آسن كفيلة تنتاتا إسا كفية تنتاتا ورسوله إرجما إسال يوكا كفية تنتاتا والدار الآخرة جند بودا جند إياما كجنة تنل يوكا كفية تنتاتا جرت فيلة داك أجتشا فإن الله أعد للمحسنات من كن أجرا عظيما أجتش مكانته جواب إني سنيت أجرا ولتكبت فإن الله دوب قبرمان هكان قبرماته سن أعد للمحسنات من كنا كرفي سجرة ورى قاريد لأيديف سنرى تقاريد لأيديف كرفي سجرة من كنا جتون كن تبعيدا متي بيانا جنب لمان قريكي سنجتون متي ما جتون ري إسنين كنرى جتون للمحسنات جنان محسنان نريتو إسي قفان جرى قفان متي دبرتين بران لكي سنين للمحسنات منكن ويتجدوا أزواج سنجتها أزواج سنراته بيّل أزواج رسولة سنراته دا بيّل دوب ربين كرفيس للمحسنات إسي أول دوبرتين أول غاريد ليديف منكن إسي نما سجليك أمان كان أزواج رسولة تاتن كان الرا أجرا عظيما من دا قد من دا دانقان قمن ربين إسي كرفيس جريجة كانت تتيه دبين كان لمان جدو أكيساني تهي فلتودا أكيساني افتهي جر فلتو جرو دنيا فلتاني وان كاناني دا إساني فكرنيته إسان قديسو لنكي سنيمتي ربي في إرقما ربي فلنا جداني دار الآخرة اللي فلنا كاناني أراك نمبر بانو جداني سي فلتو يوك آخرة فلتان تاتي ربي من دا قدار إساني فلفكاية جرا جتون كجيل چسو إسانيتي إسان كجيل چسو دا دوبا يتاك يكون أرقام رسول صلى الله عليه وسلم دور عائشة رانجل قبان جداما حديثة صحيحة كيسة تكدوه عائشة رانجل قباني وست مريادة انجرجريني ورقيتين هقا مريادة تتجاني هقا ورقيتين مريادة تتجرجرتين لن جوابيني أكنا جداني مال جتين دوبا عائشة سيندبهو كيسة تما ورقيتي مريادة جتين مال ري سيفي لدمالي كان كيس ستي ورقية مرياتو نمبر باشي سجدتي سيوالي انتهو كيس ستي ركنا في بلو كيس بلو في رقو التلي سيوالي انتهى مالي كان كيس ستي والي انتهى منتهو جدشا وورقية نقافة دنقفو جدتين كوني كلماتكية دوبا قسم دبرتين هندنو رسول فلت دبرتين هندنو ربي سان الرحجالتو رسول فلتا مرتي سانيتو سفلتا دوبا إسان إسا فلتني جنان رسول فلتني جنان ربي لين من ذا آخرة سمليه وانبرا إسانيه كن جدا جزاء إسان رسول ربي تي ربي في رسول ربي تي أكو مثلا دار الآخرة فلتن سنيف ربي مال جدين نبي جان لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. إسي تنز تبرا لفوتو نور فوراف جرى سورة آيان نفول دورتي تبرا لفوتو تنل لنججير في جيشة مار أزواج رسولة تهني أمهات المؤمنين هذا مؤمن توتا تهني إسان كان اللي قد انديفتو يجا مانتا ورى مانتا نفلوك كان قد اللي انديفتو هنجي جيرتو اللي تبرات اللي جيرتو يجو قد انديفتو تبرا اللي اتني داتو يجو قايا مانتا كوني وان أسانو متجان كوني سوى الربين أسمرتو إساني فكين إساني فكين دوبا ربين سنتي أنسي مال جرانا مالي ريفو آية دبرت كيساتي يا أيها النبي قل لأزواجك جرا أما ستي أمو إيسار رسول فلتان رسول فلتانين رسول فلتانين جنان سنين تنججي رم لنساء رسولات أمهات المؤمنين تججي رم تومتي جيشو ريكا بيثمي يا نساء النبي جي ربين سانوا يا دبرتي نبي جرا أكنا جيشو لنكوني فضلي بدار جان جاركنا دبرتي رسولا جده دبرتي نبي ربي جده ربي إسحاب وامون كوني فضلي بدار جان دوب ما يأتي من كنا إسني خنر نما تفجت نما دلق بفاحشة مبينة همتو إفباتو تاتك دلق يضاعف لها العذاب ضعفين عذاب نساني في دجال ما دجاق دم ندجا فما إسيدا أزامني ربي برتي سانيب دجا فما ضعفيني دجا لما تهي سانيب دجا فما هر كلام غافة تمتنية كسبت بيكا جدا وكان ذلك على الله يسيرا أكسبت دجا يسن رتي أزابا قدون سن ربي رتي لا فاته نبيي إسا تفلولي ويت إسن نبيي إسا أزابو تن إسا فلولي أزابا يسن رتي دجا قدون سن ربي رتي لا فاته جدا ربي رتي لا فاته وكان ذلك على الله يسيرا دوب فاحشان الرأس اتمال تفتح امي ويتجدان فاحشا كانت اتمال تفتح امي فاحشتي اولا حمتو زنا تفتح امي جتور امي تجان علماني تفسيرا حمتو زنا دا منا رسولا سنتو صلى الله عليه وسلم شرف نبي ربي تفل لن سنتو شرف دبرتي رسولا تفترب شرف قد اساني كنن لستنك احد من النساء جرتنا في الله همتون زنا دا اتنفدم نجران فاحشة كانت مالتو اتنفدم ريه كسون اتنفدم النشوز وعقوق الزوج وسوء الخلق مال إسان تنقبني كن اتنفدم ويتجران اللي ولماني إسان لبني اتنفدم والآمتي دبيني ايقا دبرتي رسولا تاتا يوك أباتن اللي اتجابات اجتشو ما يأيو الذين آمنوا آمنوا أكم ربين جدو أباتن اللي اتجابات دا يوك أبدن اللي أباتوك أبدن جتشو مالي كوني إسانتو وانا كثيك أبجدتو في الليمتي ولكن مالته بإتساج لره إذ أزواج رسولا تتواني قد أنتو نسينين مالتو جدتو واني يرتون واني فقدتون إسينين هم مالتو شرفني كيستن ألكوتي إذ ربي كيستن فلتن إذ إرقما ربي فلتن إرقما ربي جعال أمتاتي دبرتين إسان لي جعالتو دبرتيناتي إيغا كستاتي وان فقدتو إرافة قادة يو وان فقدتو كدل إدنتاتي هر كلمة قافة تمتني بيكا مالي بي لستو نكاهدي من النساء أكا دبرتي تانيني تيمي تيسي ديشو ماري معسيا كيستي أدا معسيا كيستي أكو ماجري كيستي اللي والدبرون جيرو معسيا كيستي اللي والدبرون نجيرا معسيا كيستي اللي أكا شرفة قبنين الرغافة تمون نجرا ويتجدن اي الرغافة تمون نجرا شرعي كيستي بكهد تجراه اكم شرعي كيستي بكهد تجرا خم تجرا فكنا فكات ويتجدن باب زين هذا كيستي إسا سيبا كفود إسي هيروم تيفي كم فود إسا فود إسي هيروم حكمين الدموتو حكمين الداني دلقانو دلغان تكتم زنان زنان جبا ما تهون جبا ما ولكن إسا ورق أبو شرف إسا سنقلته حجان زنت إساقية ستنجر تججو داف شريعان إيغا فولي إيغا هيروم تيوكا زنان قد متاتي مال تيغوتي حجيفة متيغوتي إيرا ججبته ودجاته ججوك يوكا فولين تاتي كاركو أبو ججو ركو تتجيرا كان هنقوهي تتجيرا هنقو نتجيرو يو تاتي سادركان ساچنجي نري منانقون أمبنو عادات النتو هكام فولين يكان تنجل تنجل برا يكان أكسيراتي akati adaban qaban male yakkan ilman funen tingal duba waitakana shar'in kana dibba garafu fi amata to kubiya ka ge sura god kuno shari'ana dan ko duda suni ka waya ka karabbin nikah sahiha ni safusi se silafu ego ka kabu sayacha inu ego ka ego yoda bi ha du'a na ya ka mujejjo akakani tilafi ha akku masan hurri fi abdin سدركان ثاني تقومي كون غبرنماتي كون بليس كابليسا سويو ابلليس شادين كم غوته يوزناتا تفكن نجر لچو مالتا كون نجيفما كون كابليسا كسلاي رجباسن كنا جيفما كون نسفي نسفين دواي سجرره اين غارهما جچا اين غارهما ويتكن امر الشريعه اكثر كا قبول نما والجال كي سن نجرا اكثر كان سائر اولان ندبين تجابات نجرا بكافي واللالان بكافي واللالان تكنته بكافي واللالان تكنته يجا دو يتكن اجنو بكافي واللالان تكنته نمتي بك وصوبك علمي وان سنيك ابات اول اندلغي نمتي حكمي سوالال اندلغي tokonta hujja wa itakana mare sharaka se tolta bar suninjir isan kun ega man rasulata han sallallahu alaihi wasallam ega sharaf ni isani sharaf ambati ultahe garwa torba karabina sitti jeden ittanse atar tyantana kete tyasa udafde mina thi samu qabanjecha yo kati fama dabani wa kesa kabu antate rasul rakisani kajan antate akka dubartin birana dir tawfir rakibtu fi rakisan isan rasul rabbi rakisan tokomi tiyecha maana dubbi kana tokko miti khara kanan rasul rabbi yo isan ka azago dan taate yo kawan innin qam ne rabar badani sarakki tan taati amma chi har khala maga kata manje chamma ta kale do basane chance mal jada badiyo dalai dana kan arga tan jennan yo tolan ho yo tolanille warga to qabare yo tolanille angamba walu makita isan jennan asitti le wan bira no hima wa may yaqnut min kunna lillahi ومن يقنط يجون اي يخشى ويدم على الخشوع نمن ربي بجيتش افقديك ابي ربي بجيتش افقديك ابي ربي ارتي دوام تهي افقديك ابي خشوع ابديت قنوط يجون معنى حدوك ابا سن الراسبتي مناسبني اي من يخشى نمن قلبي افقديك ابي قلبي وفيق دجابسو سنرتي دوامته يجو قلبي وفيق دجابسو سنرتي نمني دوامته منكن نئسن دبرتي رسولا سنرى دبرتي أزواج ريخو دبن سنرى تنلين بيان ما كريفو جنيتي لله ورسوله ربي إساتي كأفق دجابس رسول ربي تيف كأفق دجابس أمري إسان جر أنجل ديمي وتعمل صالحا كتلتو دليد دبرتين سن يقنط جده تعملي كنمالف ويعمل جده أبي ويتجدن كني لفظ ملالو دا جدن همارا كونقبو مالي في أنسه حملا على لفظ من لفظ من جده كني يو لفظ إسالالا يعني تأنيس قدو اللي نتها أكو مسان معنى اللي مؤنسة ستك اتفر أمي دبرتي رسولات كناف جده وتعملي كنواني أكنا جده كنا جان وتعمل صالحا دبرتين صندوب اكما ربي فججت تا ربي رتي دوام تا تسيو تلتو دليده نؤتيها اجرها مرتين اسيد اف كننا جادو ربين اجرها من ذا اسيدا مرتين هر كلمه كننا جدا من ذا اسي هر كلمه اسيدا كننا جدا هر كلمه ارغت جچو ويتا دليده لي مرتان على طاعه الله عز وجل تكا تا ربي مطلقة تا عبادة ربي دلق هدافي ومرة على قلبها رب النبي صلى الله عليه وسلم بالقناعة جال الرسول برباد سنرتي نتسفل النجدني سفلته في لنا وفيتي وفما اتأمنني فدي وفيتين سفلان نجتشو سنير رتل لأجري أرغتان طارب بيت مطلقة رتل لأجري أرغتان نجتشو ربين هر كلمة إساني فكرني ناجد أستي نؤتي هاجد أكتي أمو يضاعف لها العذاب جد كان اللي علماني جتشي كنواني الدانجيرو قبج عن كيستي مالي ويتوارك كودا إنغا فتمتن هن أزبمتن ويتجدو ناتو إسن أزبان جنة ربي نتيكا جيلك يضاعف لها العذاب ضعفين دچا قدما عذاب نساني دچا لما دچا قدما جيل نوتو دچا ستي إسن نتيكا جنة ويتكنا وان غاري إسنيك نجدو نو نؤتها جتشو نوتو إسنيك نجد ربي ناتو إسنيك نجد ناتو إسنيك نجد كون اللي فضلي في ستي دبي ججابا شرفا قداك أبا جتشو ركون اللي ومعنا جتشي كل مان أدانك أبو الراهية وعتدنا لها رزقا كريما إسيد أف كرفي سنجد ورى ربتي أماني إيمان سنرتي دوامته تلتو دلقي جرسان كرفي سنف جدا رزقا كريما جتشون رزقي ألفنا رزقي كبجا رزقي غاري جتشون جنة ربي سانف كرفي سنجا ربي جنة سانف كرفي سنجا كنس خار كلام أرغتون إساني كن اللين فضل ربي كنات ربي فضل مفيد إساني كنات خار كلام إساني كنات دوبكم مثلا ما اللي مال جران يا نساء النبي أما وان كنا دا كيساتي كوني تقفا دا جران قال ما يدبرتي الرسولة دبرتي تان قال كإرى أجرين إسيدا مرتين مرتين تهون والربين إساني فقود يا نساء النبي يا دبرتي رسولة جران أما اللي لستنك أحد من النساء إسنين كن هنتاني أكتكا دبرتو تبران تاني جنان في الفضل والشرف كبجا كيستي ألفنا كيستي أكا دبرتي براتي متي إسن جنان أم بجال تنججا مالنا بجالا ونسانا بجالنين بكمان تقفى أمهات المؤمنين هذا مؤمن توتا مراتي جركم دبرتين برا هذا من توتا مراتي هذا من توتا مراتي أكما سن زوجات خير المرسلين دبرتيج آل أنبيوتات يسيد أنبيكون ويأتي تيري فضل سنرجا سدفان نزول القرآن في بيوتهن وحي كن منجر كناتت اتبؤات ره مانا جرين تناديتي وهين تبواتر كنين سدين كيس أبرز وان إسان اتمول تنيتي أكدبرتي تاني تهو وان لبني نججا أكدبرتي تاني را وان كوبا إسان بياني نججا دوبا خناف مال جرار ري يعني سان نبي جتشون خبجا إساني تهو داولين لستنك أحد من النساء جنا أكدبرتي براو في زنسهينا خبجان كيسان خبجالا فاكناميتي صدركان كيسان كصدركا أمباتي ميتي جتشا ini taqaytun najacha kana garam kana anjacha ke satti ini taqaytun fala taqbana bil qawli lastunna ka ahadin minan nisaa ini taqaytunna lachittu garana rarau fi ufdura rarau tilay mata haja mana nisa manan gara lachittu sahihu ma jana kitabana itadubat yo gara dabretti kahinu taate lastunna ka ahadin minan nisaa akata kadu barti birati mitisin sharafni ke sangudada ولكن شرطين إن اتقيتن أي إن اتقيتن الله عز وجل يو ربي كيسن صداتني جدا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وان إن دلقا جري دليدني وان إن إراد وقم جري إراد وقم ودان يوك دليدن تاتي فضلين كن غافة تقوى كان تحقيق قوتاني سني فرق ما جدا يو تقوى نبامي وان إراد تجارة منجر خيرين برا غافة كان karana karane yechun taqaytunna kana garada bere kana tikarane takamo udura tilene karama ini taqaytunna fala takhdana bil qawli ini taqaytunna yo karabbin soda attantatan fala takhdana bil qawli dikete sanata gadilla sifne yecha waita ira ajani baditti ira lagati togga soitan dikete sanata gadilla siftani هن هاتو إني فلا تخضعنا بالقول أكجد الله فيني جت أكجد الله في ما فيطمع الذي في قلبه مرض إن قلبي ساك يستدكم منافق ما دا لا فين إيمانا جرو نخجل جت شادات وقلنا جدا أما اللي ويتا أم بهاتو يسيفتان قولا معروفا جتشما بكما شكي وهين قرني سقالي جتجبه ستاني تدبطو الأولين وان اسنغافة يوتات أكنا جتشو اتهما جتش معروفة جتش شكي نم ننقون ما أكس جتة جتش جتشتين ما أكس نان جتة وفتنا هركسو في جتشو وهي كنقفني جتشما بكما جرا جتش جتشما بكما تعليق وهين قرني إن التقيتون نجتشون كوني اتقاني كوني حركة وإبقات وجتشت اللي ورد فترون جرا معنى تقوى سلابين امتثال الأوامر واجتناب النواهي سنصنتهن دوبرتين قايدة ويتنمت هاسوي تحركة أكتت فولا ركاعتين نمت هاسوي تجرى جانا عادت كونشيري عربا كيسا لين جرى جانا كستهون حركان فولا وفي إبقاتي دوبرتين نمت هاسوي كون معنى تنرد أصوبا فمي بريد ورجل اللي هنجرن تفسير كيساتي إن التقيتن يو هركان كإيقتني دير ألقات اتهاسويتن فلا تخضعن بالقول هاسا ولا فايتن هاسويناك قلبي إساني إسن اتهاركي سوجج أكنت سفسرمي تقوى سنرى كانت بريدة ورجل اللي نجرى وان تقوى والدهنون قبنو تقوى جرهن كبججو كنفرتنيتي إذا فضلي هقنا كباتن تقوى كباتنيتي تقوى ست شرطي والنقونو فينجير ورجل اكيكم بريدة يجو لنجر مرتو فالسلامي جرى معنا مرابين يجو معنا انقافة تقوى هجمو اللي تقوى سن الرا نمني امري كان اكسته ديسا جججو تقوى كان الرا ديسا تقوى كان الرا ديسا تقوى كان الرا ديسو دنده يو تقوى كان الرا سن ديسو كدنده تاتي واني قولي كان خدو ادوغو تقوى يقبات يو تقوى انقباتين اكم انبي تهوتاتا يو تقوى انقباتين اكم انبي تهوتاتا كان الرفاق مع الذي في قلبه مرض جيشون وري قلبي ثاني كيسا واجرا بكسان كجيلكا يو دبين ججب اتدف فمي او هنكالي سكتو جيشوتو قلبي نما كيسا واجيشو كان الرفاق قولا معروف مالي وان بران جيراني جيشو آدم نكون جيران علماني نساني أمتها تبع لنساء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآداب آداب كان كيستي دبرتين برا دبرتين رسولا جل ديمتي جركن أكما رسول لقدوة جركن اللي قدوة بيت نبوة من رسولة صلى الله عليه وسلم جر قدوة كن اللي من نساني اللي قدوة أتشرى فرأة ما بك وهين التبوت بك ججبة دبرتين براله يو دبرتين ربي براتوش آلن أكنا كفدو صدركا أكنا كفدو شرف أكنا كفدو وان كان كيستي كأف ايدو تهي دبرتين برا من بابي أولا جتشع من بابي أولا دبرتين برا وقرن في بيوتكن منا كيستان كيستا آجران وقرن اي لزمن بيوتكن منا كيستان كبدا اثبتنا في بيوتكن منا كيستان كيستا قراري بكي سنتيسن بكي تسن سبتن منو مكيسن هاته قد بهينسي حاجات أفيوته مالي إلا لحاجة وضرورة ركو درقمتنا مبابتو تكا حاجة الرهفون انتاني يوتات مالي منو مكيسن تا آجدان ما قد بهو كانت نجرا دليل ليو جن اير قد بهو تلي مجرا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا حديث صحيح مسلم كيست دف كيست ما جرا لا تمنعوا إماء الله مساجد الله جيتو جرا تطل فتيم باتو مالي أرغي فتيم باتو مالي دبرتين سلاما قد بهون مسجد الليل أكون بك هاجان الليل أكون أورو الليل أكون زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرغميتو مجرا جيتا بك هاجا وان سفرا جر أمني هاجا داف قد مبات ولكن هاجا فمالي هو أصلين دبرتي كيستي وقرنا في بيوتكم أكما دبرتي رسولاتين كن جدامي تون اللين هنو مجال ديمتي كن خاصي دبرتي رسولاتي تونين أكفيت بلتجة شادامي تيجة ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجنا جتشون قدم بهنا قل لا قدم بهنا هجا أكا دبرتين ور واللالا كدور سن ور واللالا ور وان بين كدراني سن قدبه سنت قدم بهنا دا جران تبرج الجاهلية الأولى جتشون كوني مالي تبرج جتشون إبداء الزينة والمحاسن للرجال بريدوم أفي هاي أفي سواء كان خلقة أوماته أو مكتسبا تكاكو في تكورانته خلقا بريدوم فولاتي تكاهو رفينسا أكو مثلا مكتسبني وان دبرتين قرطي وان جرموكا قرر تكورتان فاي قرر أكو مثلا كلا دوان جرموكا مرمت تكورتان تكاكار كاميلة تكورتان خلقالك جرموكي وان كان مرة هم ملسين جتشو اسين زينان تبرج جتشون إسا كان ملسو دبرتين دراني لفريتا ديمتين ليدا كان ملسين ليدا أكو مثلا متى كان الرئيس ملقاتيب ديمتي قمال لي كلا ديمتي مرمى كان في كان ملسو دا حدفني إساني جهل جمع سنكيسة تيري أكفراني حرام دلقول لين ديرو في التوام داسي ديرو في التوام داسي آدم نشر إيدا دفي جنان ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى أكتور أما درا واللالان درانيس قلا ديمسا أكتت قلا ديمنا حجبت عججا آيان يعني هجابا لك نبودا نرفو رواتيتي أكتت حجبتا أكتت حجبتا قبوفي دبرتي رسولاتي في دبرتي ممنتوتا تين اللي جري ججا نرفو رامتراتا دوبا كن اللين كايسينين همالو ججو أكتت ديمون isin akkasi qullaa deemuun isin hin fakkaatu jechuudha. Wa aqimna salaata wa aatiina zakaa salaata rabbiillee dhaaba bishuruuxihaa wa arkaanihaa wa waajibaatihaa wa sunanihaa ulaagaa isaa hunda guutaa rukni isaallee guutaati salaata dhaaba wa aatiina zakaata salaata jennaan salaata sunnaatiif waajibaallee walumatti qabata akkuma san wa aatiina zakaata baaba fadaa'ila waan jiruuf jecha وآتينا الزكاة الزكاة اللي كن ندى وان لبو تيسن في دنيا تيسن اللي قل قل ليسو واجبات تهو كسناناته ججو واطعنا الله ورسوله قبرما كان قبرما تيسن تولي جدا ارقما إسال لي تولي جدا أكنا ججون كوني إيقا واقبنا الصلاة وآتينا الزكاة جربودا واطعنا الله ججون كوني من باب عطفي ها ها من باب عطفي لا من باب عطف العام على الخاص كدران دورة دبري صلاة في زكاة خاصة وان هل لن يأي دبتا من مقادة ومي ججا واطعنا الله ورسوله وججون كني طاعا كني صلاة في زكاة سلو اللي انكي سمجر ويتكنا ماري من باب عطف العام على الخاص ايه خاصة دبتي للاهتمام به اتياد دور افجتشا متان اطبان صلاتكنا صلاتكنا جبيسا صلاني صلة ما بين العبد وربه والاتهدام جدو قبرتشاتي في ربه سات زكانو كن اللين وان لبون جالت تباسو اللين ايمان الراه وان لبون جالت تباسو اللين اكو مثلا امز سي في مجتمع كان اللي والاتهدام زكان سي في مجتمع زكان كم بقى اتباهو كبا بقى اتكنا مقبامي سي في مجتمع اللي حواس جروكان اللي والتي سيهد اجتو ويتكنا مار كوني دبيا چيسا اجتو داف دبتميت ايغا خاص كل من دبتمي واعطينا الله ورسوله اجتو عامين بودان بفي اجتو إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما ربين كفر جدا واني جرات كالي تفر انجرتو وان اني سنر رافد يريد الله ليذهب عنكم الرجس وان وسك نجسته في وان ما سياج ابوته خند سنر رادم سيسو سنر راد قول افدا هل البيت انكم جتشو كان رابد لكني ور من رسولا كان جتشا ور من رسولا كان اسم كل كل سوفدا رجسي جتشو كني وان نجسته اللي نفسرما ما سياجت اللي نفسرما جدان أما النقائص إرقوا هي تتلين فسر مجلان كنافو معنى مرتين وزيت تتفر أمام نجس الظاهر الرال ليسان كل ليس نجس ما فيها الرال لي كمعنوي الرال لسان كل كلسا نقائس إرقو أم بقبض الرال لسان كل كلسا في العرب بينجتا إنون أهل البيت أهل البيت يمكن إنو يتجدان أهل البيت يمكن سهين أقوال علماء كل من لازم النبي صلى الله عليه وسلم من الأزواج والأقارب من الأزواج دبرتي رسولاتي والأقارب أنا إساني جتا أهل البيت يمكن كنيني وحسن حسين فاطمة في علي فاتي قباب تمجتون جرانسون حديث نغريني خاص سيجتو رتك أجيلتو كشيعان أوفتو حديث ضعيف غريب جان علماني حديث نكسلا صحيحا كقبو أمو حسري وحين قبو حسن حسين فا وفتو في جلس انسساني إنما يريد الله ليذهبكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا جتو تقرؤون نمني براكه سنسين جتو سنسين جتو هينكنو جان نمني براكه سنسين جتو هينكنو حديث نسيا حسرين قبو جتو حديث نسيها حسرين قبو جتو جرى ويتسند فني وجو ساني جل سنن تي على البيت هلنيا جتو قبو جتو ويتكن مار اهل البيت جتو ازواج رسول الله في اقارن رسول الله كيف سما سنني جتو طيب أتت الله إسن كل كل سوف أجتشوك أنا إسانتي وجههم كني إسان كفت وجههم كني مال إسانتي فولا ديبهم كني مال ويتجدان أكو مكدبر إسانيتي كن الله إسان قدوان ما وان تهني وان نمن اتهد أم وان تهني إسان كني كراك أجيلا ويتقبت أم بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله كنرى ون فؤتا مرتي ون أسيبرة مرتي شريعة جتوتا كناف آلاء الرجراتوك أبني ويطهركم تطهيرا جتون إسن كل كل سوف دا كل كل سن سجتا كل كل سن سجبا إسن كل كل سوف دا جتا ربي سبحانه وتعالى دو سنتي أنسي مال جنان أمس واذكرن ما يتلى في بيوتكن يا دادا مي يا دادا أمري لا فاكي سجرتن سيتني مي عدد عشن دبرتي الرسولة كن واذكرن ما يتلى في بيوتكن وحي الروان من كيسن كيستك أرأمكن مي عدد من آيات الله والحكمة آية ربي تقرأمتو حكمة أحاديث رسولة كمن كيستك أرأمكن مي عدد كن قرأتوك إسان نعمة إسان رتي لكاوتو واذكرنا جتون كوني هما دبدا امبان اللي غيا ما يتلى في بيوتكن وامنا كيسن كيسا قرام خان امبان غيا غافة جنة ما جتو تمانا قومو في الدعوة ايشا دعوة ان دامت دابدا رسالة اسنت تيتانا حتى دبرتي رسول صلى الله عليه وسلم هدفورون كوني ما لسبب نساوي تجدا احوال رسولا كمانا كيسا كان اينو تنقلا أكيسان التنياتن أكيسان التلوغن أكيسان التمنى كيسات التجيراتن أكيسان الترفن أكاتا حتى ويتا آدا ويتا ورسان التوالي الرفاني مرواني إنو كنو نقالي ورخانتو أتكيسانو نقال كناف واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أحاديث رسول قرآن وامنا كيسان كيسات تبو إكانا يادت ألي متى كيسانيفو كن فضلي قدك أم بنرغت ربي سنيكن أكو مثلا أما اللي دبت أوان كان اللي نمان اللي قها هما نمت جيسا نم برسيسا جيسا نم برسيسا جيسا أكت رسول لي لكتن هركي كي يافرت رسولا والد برسيكا جيرو فان إيسا في دانو سود برسين تنجراتي چين دبرسيني أكت رسول لنا فلكتن إن الله كان لطيفا خبيرا رب انتهي جادوبا قبرمان هكا سوني تاو الرانديل لطيفا جدا كأكان كيسا بيكوتو خبيرا جدا لين كسم أكان كيسا بيكوتو لطفين كوني كواهون دبيكم إساف اللعي اتقهو جدا إسي بك أيسو مالتي أبسو دام مالتي أتي بك كفيت التلي أسو جلاك روك تتاتي بروج مشيدا كيسا التلي أسو تاتي سخرا فيت كيسا التلي أسو تاتي إسي بدوسي أبسو مام مالتي بيكم سربي كينا اتقهو أجمعتي وان غراك يسجرو به وان سمي كيسجرو في وان دكتي كيسجرو له لطفي مسو تمان اتقهي لاف تمت اتقهي بيكا يجمع رفيتو ربي خبير يجو لين كخبر ادون مرتي اتبير جرتو يجو دوبها قسيتي واتربط لكام وان دبرتي رسولا كيستي أجرين إساني لما تهون توكو أجري إساني نعطيها أجرها مرتين جيتون إذا توكو فاتي إن لما تها لستنك أحد من النساء إذا نقد برتي أنباء في نسهنا إذا نقد برتي سنيتي متي إذا هارم من توتات جيتون فضلي براتي إن اتقيتن فلا تاخضعن بالقول جيتون إذا تدفاتي وقرن في بيوتكن منكي ستاء قديائنا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى جتون كنس إسا توكو واقمنا الصلاة واتينا الزكاة واعطينا الله ورسوله جتون إسا شنفاتي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت جتون إسا جهفاتي واذكرن ما يتلى في بيوتكن جتون إسا تربة صاداتي صفات تربة كان هند ربي ولتك بجارة كان ناسي آداب كان هند اسم الرجال الرجرتني دبرتين انبياء ربي اكنت جراتو قبضي اكنت جرات اجريت الرقائي آداب كان هند وان برباجس وان اسانف برباجس كان هند دبرتين مومنتو تالي اتهيداتو قبضي ججا دبرتين اني چالتو دبرتين آتا حجت دبرتين اني اكا دبرتين رسول صلى الله عليه وسلم جراتي تجراتنا أكدبرتين ربين إسي فارسي تربين دلقا إساني جالتي جرات تجرات أجتشو تفيتو منا قدبا هنجت ولي قد منجت دلقا بربادان جت واربين سرن كاين أرانتنا وفي باتي واربين سرن كاين وفي فرقيت جنان إيرت نما فالنا قرقلي سرت تجف قتت إسي نياتا جرا isinya tun kunille mata gara galche umri isi madalai di hoiti bayanjir kuma gar tankana kunarwa wale timnunga wan sila rabbin kharago de falla dalainan arantana talaino ne dumate mali wallolli santimina ragurate na dogate iyo santimichin dogate nille nisin barbadu hadafni santimiti devi kuni mali mabda ni shar'i ka asli da gaddi famu dubarti managadiya wa dalainate تركون قديبا في دلائي ديمة ركو تو قديبا في دلائي ديو جنن اكي جيرو كان كل ركمت مناباشي دلغا جرا هر را تورد ريسا تابان منا بيا دنیا ميقا قبوتو ان دلائي نجري على جرا خانا كيسا تربي صداتو قبنا ورر محرم شر ايمال ديمة على جرو اللي ربي صداتي باك محرم شر ايسا جرو تي ديبو تاكا هيرومي ابا ورر قراتو ورد قدي سيجن اللي كلكم راين وكلكم مسؤول عن رعيته ورد برتيو في منا قددي سيجر فتتي نكتو اتقددي سيجر فتتي ديم تكون اللين إراغا فتمو تافتا وصوجر توبتي غر افيتتي ديبسو تقاموكم الإبا انتونا من بردلسي ديدا مصدو مججو ديسي يو نما اسين ارغت وفر راه رمسيسو اكا مسؤول يمان اسر غرا ديسي ساسنسي دبرتو يو تننتهين قيان آخران ودور جرا كلكم راعين وكلكم مسؤولون عن رئيته ججون كن كافومتي قافتم ننولو وقصد بيني آكور فوينو سنين جرا درسين كأنك راس مرت رابطا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.